وكذلك شهادة الزوج لزوجته. ومن العلماء من فرق بين شهادة الزوجة لزوجها وشهادة الزوج لزوجته. لكن بشهادة الزوج لزوجته والزوج لزوجها لا شك أن التهمة قد تكون بعيدة، خاصة إذا كان الزوج معروف بالعدالة والاستقامة. أما الدليل على عدم قبول الشهادة من حيث الأصل العام في الزوج لزوجته والشريك لشريكه ونحن ذلك، فحديث الحاكم في مستدرك وصححه غير واحد من أهل العلم أن النبي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز، أي لا تقبل ولا يؤمن بها، لا تجوز شهادة ذو الذنة ولا ذي الحنة. وأيضا في حديث المستدرك الأول حديث أبي داود أيضا في السنن، والثاني وهو قوله رد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الخادم بأهل بيته، فقول الخادم لأهل بيته من يستفيد، ومن هنا خرجوا مسألة الزوجة تستفيد من مال زوجها، قالوا لأن الخادم سينتفع من مال سيده. ونحن بقفنا عشان إلى الضعف لأن الخادم ليس كالزوجة، الخادم من حيث الأصل تبع لسيده يملكه وما ملكه، لكن الزوجة لا يملكها وما ملكت، إلا أن شبهة النفقة موجودة في الخادم، فإذا قيل بك عليه هذا الحديث استقام ما ذكر. نعم. وتقبل عليهم. إذا الرب له لا عليه. لا يجبر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا ولا عدو على عدو، يجبر لنفسه نفعا كالشريك مع شريكه ويدفع عنها ضررا أيضا. لو أنه شهد بأن شريكه أعطى العامل أجرته وهم شركاء في النزاع، فحينئذ إذا لم تثبت هذه الشهادة سيغرم هو وشريكه أجرة الخادم العامل. دنا لهما رجل بيتا أو عمارة، فقال صاحب شريكه: أديت الحق. فقال: ما أديت منه. فاختصم القاضي قال: عندي شهود. فجاء بالشريكين والعمارة بين ثلاثة، فجاء بالشريكين، فالشريكان إذا قبل الشهادة ثم دفع الضرر عن نفسهما، لأنه يجب عليهم الثلاثة أن يتقاسموا قيمة البناء والعمارة وقيمة العامل. العكس، لو كان ادعيا مالا فقال الشريك، قيل للشريك احضر شهودا فجاء لشركائه، فانه اذا ثبت له شيء ثبت بالشركه استحقاقهم على قدر حصتهم من اصل الشركه، فحينئذ ما تقبل لمن يجر لنفسه نفعا ولا لمن يدفع عن نفسه ضررا. نعم. ولا عدو على عدوه كما شهد على من صدقه ولو قطع الطريق عليه. لا تقبل شهاده عدو على عدوه، العدو على عدوه العداوه تحمل على الأذية والضرر، وعظمها عداوة عداوة الدين، ومن هنا قالوا برب الشهادة بعداوة الدين، وقبل رب الشريعة عداوة كافر على المسلم. وأما بالنسبة للعدو على عدوه اختلفت عبارات العلماء، العداوة تكون طبعا ظاهرها واضح من جهة أن ترى الشخص يفرح لمساءة الشخص ويحزن ويغتم والعياذ بالله من نعمة تصيبه، فإذا ثبت هذا يتكلم بكلام ويرى منه أنه لا يريد هذا الشيء، أو يصرح بأنه عدو إما بإقراره أنه عدو، أو تحدث بينهما خصومة، فحينئذ لا تقبل شهادته على عدوه. هذا النوع من الشهادة عكس، هناك لا تقبل شهادة من يجر لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، فيجا يد النفس. هنا العدو على عدوه على، والأول الوالد لولده وتقبل شهادة الوالد على ولده، وهنا العدو على عدوه لا تقبل، لكن شهادة العدو لعدوه تقبل عكس ما تقدم. وهذا يدل على مسألة قررها الإمام أبو البركات رحمه الله من فقهاء الحنابلة، وهو كلام نفيس جدا في باب الشهادات في المحرم، وأيضا علق عليه الإمام المبدع رحمه الله في الوقت، فذكر أن العلماء توسعوا، بعضهم توسع وبعضهم تحجم في مسألة التهمة. الحديث قال ذو الظنة، والضمين هو المتهم، وقد جاء الله الآخر: لا تجوز شهادة خصم ولا ضمين، والضمين هو المتهم من الظنة وهي التهمة، كما قال تعالى: وما هو على الغيب بضمين، يعني بمتهم. فلما قال ندخل شهادة الخصم والضمين، الخصم العداوة، فصار أصلا في رد شهادة العدو على عدوه، ومن هنا حصل اتفاق العلماء على عدم قبول شهادة من ثبت عداوته على عدوه. أما بالنسبة للتهمة منهم من توسع فيها ومنهم من ضيق ومنهم من توسط ومن لغ الوسط. ولذلك نجد بعضهم يعني حتى تجد من توسع أمر غريبة. قال بعضهم لا تقبل شهادة من يبيع الأكفان. الأكفان أكفان الموضة. قيل لماذا؟ قال لأنه يتمنى موت المسلمين. لأنه هو إذا ما يربح سوقه إلا ببيعها. وإذا ما حصل هذا ما يجب سوى بيعه. ومنهم قال لا تقبل شهادة. فيتم بأشياء يعني تهمة. وهذا أمر ينبغي على طالب العلم المسلم الدين المتقي النقي السوي الرضي أن يتبع بهذه المعيات من الناس حتى في طلب العلم. بعض يتكلم في العلماء في الدعاة في المشايخ من عقول ضيقة وأفهام ضيقة يعبث به الشيطان. يعني يقول إنهم إذا باعوا الأكفان يعني إذا ما حصل موت كسب سوقهم. إذا كسب سوقهم تضرروا. إذا هم الغالب أنهم يتمنون ما تنسي. إذا الذي يغسل الموتى ياخذ أجرة نفس الشيء واللي عنده سلاح يشيل موتى نفس الشيء تدخل في شيء ما ينتهي. هذا توسع في إعمال التهمة. وذكر هذا طبعا هو لم يذكره لمن بركات لك الضابطة. ولكن هذه الأمور الغريبة كثيرا في كتب الفقهاء رحمه الله بعد لا تنقص من قدر العلم لأن العالم لابد أن يبين وعنده مشكلة أنه إذا جرى على قاعدة وأصل لابد أن يقربه. وما تجد عنده بعض العذر لكن ليس كل عذر يقبل. فهو قد يقع في عامة الناس شيء من هذا من الدين من كذا. لكن من حيث الأصل لا تعتبر التهمة موجبة للرد إلا إذا قويت. وعلى هذا فلا ترد الشهادة بالمطلق التهمة بل ينبغي أن تحرر التهمة وتكون مؤثرة في شهادة الشاهد. نعم. بين رحمه الله بعد أن ذكر أن شهادة العدو لا تقبل ضابط العدو وهو الذي يصبغ بالمساءة تصيب الرجل ويثبت عليه الشهود أنه شر حينما صار حادث على فلان أو اغتم حينما صار خير له فحينئذ يثبت أنه عدو لأن هذا يسمونه دلالة الظاهر على الباطن. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن أخذ بظواهر الناس. فإذا وجد رجل أصابه مكروه فوجدنا شخصا فرح وصل بهذا بل على أنه عدو منه ومنه ينسج سجدة الشكر وبلغ أنه نعم إذا كان مثلا شخص يظلم ويؤذي ويضطهد وباغي يعتدي عليه وبلغ ما يسوء ويعيق عن أذيته فسجد لله شاكرا أن الله قطع عنه بابه. طبعا نظر المسلمين يمكن أن تقبل لكن المسلمين صعب أن تقبل. لكن إذا كان عنده غبرات وشكر الله يعني جاء غبرة من هذا الرجل يؤذيه ودائما يؤذيه ثم حصل ضرر له ففرح بهذا فرح بسبب. ذلك قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم حتى لو تكلم معذور. ففي إذا كان أبدى فرحه بنعمة الله عليه أن الله امتن على بني إسرائيل بهذا البلاء عنهم والشر عنهم وانتصارا على عدوهم. فإذا كان هناك عداوة عن ظلم وأذية وإضرار وفرح الإنسان بها لا ينقص قدره ولا يؤثر فيه إنما تؤثر طبعا يؤثر في الشهادة يعني حتى ولو كان صالحا من حقك مثلا أن تفرح أن عدوك يكرسه الله عنك ولو كان مسلما عندك جار سوء مؤذي يتهمك الباطل يقوم عرضك يتهمك في عقيدتك ثم أصابه بلاء وقطع الله دابره عنك ففرحت أن الله سبحانه وتعالى أزاح عنك هذا الهم. هذا لا يعتبر منقص لك هذا شهر صرفه الله عنك. لكن لو ثبت عن الإنسان أنه فرح واغتنم فيما فيه شبهة العداوة يثبت عنه أنه عدو. مسألة الحكم يجوز أن يجوز هذه أخرى لكن مسألة من هو الضابط تقدم ما ضاع يكون مشروعا للإنسان أو غير مشروع هذا ينبغي أن ينتبه له. نعم. قال رحمه الله فلا يقبل في الدين والإقرار به إلا أربعة. نعم هذا بالنسبة لمسألة إصابة الشهادة لا يقبل في الزنا والإقرار به أن فلان أقر أنه جامع حتى يأخذ بالإقرار إلا أربعة شهود عدول. وذلك النص آية النور على ذلك من المئات والذين يرمون أزواجهم من المئات بأربعة الشهادة فجدوهم ثمانين جنة. فنص على أن شهادة الزنا لا تقبل إلا بأربعة وقد تقدم معنا في باب الزنا أربعة شهود.

وأن الإنسان ينفد لا يجانب في الدنيا ولا يخاب يقول الحق ولا يزال الإسلام غريبا وإلى أغرب من ذلك سيكون سيأتي ما هو أغرب من ذلك. هذا نص القرآن يبين على أن الأصل في حق الرجل وأن المرأة خلقت من الرجل حق الرجل عن المرأة عظيم. إذا ثبت هذا الصفات الموجودة في المرأة ليست كالصفات الموجودة في الرجل. ولذلك تقدم معنا في القضاء ولكن سبق كان في سبق ما بيننا أن يشرط القضاء أن يكون رجلا لأن المرأة ضعيفة ما تتحمل القضاء. قال تعالى أَوَمَن يُنَشَّأْ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. أَوَمَن يُنَشَّأْ فِي الْحِلْيَةِ مَن الَّذِي يَتَحَلَّى وَيَتَزَيَّنُ المرأة وهذه طبيعتها هكذا خلق الله يجب أن يسكن إليها الرجل. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين إذا حصلت خصومة لا يستطيع أن يبين عن نفسه كيف سيرتدع القاضي يبين عن غيره ويتولى حقوق الناس ويقف فيها ويجازي هذه المشاكل والمقبلات. قال تعالى وفي الخصام غير مبين. انظر إلى الواقع طبيعة المرأة إذا جاءت مسلمة ووقفت في وجه الرجل ليس في وجه الجنوبي إذا جاءت أن فعلت ما فعلت فعلت أرادت أن تبين حجتها لا تستطيع أن تكمل كلامها بمجرد أن تكون في الحجة تدخل أنت ما تفهم أنت ما تريد أن تلقني لا أريد وإذا بها تدخل في أشياء خارجة غير مبين يعني ما استطيع أن يبين. هذا ليس في منقص المرأة من نريد أن نشمس لها لا هذه طبيعة تكوينها هكذا خلقت بالضعف الذي فيه رقة الأنوثة وحنان الأنوثة التي تحتوي الرجل وتكون بالرجل كما شاء الله عز وجل بشيء يشرفها ولا يشيرها لما خلقة الله ما تنام على شيء خلقت الله. لو أن شخصا ضعيف ما يستطيع أن يبين عيبه هل نعيب المخلوق ولا الخالق؟ معنى إذا عاد كان عاد الخالق والعياذ بالله. ولذلك لا يستهزئ ولا يشرب ولا يجوز لأحد يستهزئ بهذا إنما هذا على شرع الله هذا النصوص وهذه الحقائق. فإذا كانت المرأة لا تستطيع أن تبين عن نفسها قالوا من المرأة من طبيعتها لو جاءت في الحدود لو أنها جاءت في حادثة قتل بمجرد أن ترى أي شيء إذا تراها تصرف وجهها وإذا ما استطاعت أن تصرف وجهها وضعت يديها على وجهها هذا واقع ولا يستطيع أحد ينكر هذا؟ ما تستطيع المرأة أن تتحمل ففكت وجهها وقالت عجوز عقيم وقالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا فكت وجهها وهي إشارة يعني زوجة نجم ما استطاعت لا في فرح ولا في حزن وهي في فرح وقالت يا ويلتى ما تستطيع المرأة هذا تحملها ولا طاقتها تحمل ما لا تطيق قال لا والله من ذنبها قاضية ثم قال ما شاء الله تكريم للمرأة الذي الإسلام يعطيها حقها هذه طاقتها هذه قدرتها هذا الشيء الذي جبل الله عز وجل عليه وهذه الفطرة. فإذا كانت المرأة لا تتحمل هذا الشيء لماذا تتحمل ما لا تطيق؟ ولذلك تجد المرأة من طبيعتها من إذا حدث شيء وبجوارها رجل لا يمكن أن تواجه الشيء بوحدها مباشرة تنطلق إلى الرجل. حتى الأديب ذكر لي على الأطباء ذكر يقول والله إن حتى في توليد النساء ما يكون في رجل في امرأة فلما إذا حدثت مشكلة ما فطرة ما يستطيع أحد أن يغير فطرة الله عز وجل إلى بها تترك تشير من تبادل الرجل ما تستطيع هذا تحملها. فإذا لا منعت من القضاء منعت من الشهادة هل أين العدل وأين الإحقاق اللي افتعت المخلوق على قدرة وطاقته. ثم إذا كان الشريعة قالت إن ما تشهد المرأة بوجود خلل إذا كانت المرأة لا تتحمل أن ترى الدماء ولا تتحمل أن ترى القتل والضرب والأذية ولذلك في الحدود حتى إن في الزنا لأنها رأت المرأة فيها غالب الغيرة وشدة الغيرة حتى ولو كان من رجل أدبين عن رأى يحدث من الغيرة طبيعة الفطرة وطبيعة الخلقة وحينئذ يكون في نوع من الاعتداء في الشهادة ومن حصل خلل في شهادتي على الدماء في شهادتي على الحدود في شهادتي على الزنا كل هذا بسبب وجود الضعف الضعف الخلقي الذي لا كلام فيه. فالأصل يدل على هذا وإذا ثبت هذا فإننا نقول المرأة لا تقبل شهادتها إلا في الأموال. ثم لما قبلت في الأموال قال تعالى استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل يعني تنسى

وأن يعتقد فضلهم وأن يتعود دائما على ذكرهم بالخير. والله ثم والله من أعظم الأسباب التي وجدناها بعد توفيق الله في فهم كلام العلماء وضبطه وإتقانه، فأشهد بين يدينا بذلك، تعظيم أهل العلم. فالذي يتعذب احترام كلام العلماء، طالب العلم الذي لما يقرأ الكلمة أو يسمع في مجلس عالم يوثق بعلمه كلامه ويتلقى بالقبول ويبدأ بتفسير هذا الكلام وفهمه، فإنه يفتح عليه ويبارك له ويبدأ من منطلق القبول لا من منطلق الرفض، لأن الأصل أن الجاهل يتقبل بخلاف طالب علم مجرد ما يجلس لماذا هذا لا هذا لماذا قال هذا. أولا افهم ما يقال لك وابحث عن دليله وتلقى العلم بالوعي والفهم، ثم بعد ذلك يؤهلك الله إلى مرتبة المناقشة، لأن الجاهل يتعلم قبل أن يتكلم. فليحفظ كل طالب علم مكانته، ننبه على هذا، لأن من طلاب العلم من إذا تعلم شيئا انقلب على أهل العلم، فتجده يقرأ في الكتب يقول والله أنا حضرت زاد المستقنع، ثم يبدأ بالكتب ويجرب أن يقرأ شيئا لا يعرفه ومن يقرأ على شيخه يبدأ بنقله وردك وهدمه، وعليه يتق الله عز وجل حتى لا يكون علمه وبالا عليه. من جاء ناقدا رجع فاقدا، والمحروم من حرم. وأعظم الخدمات حرمان العلم، وأعظم النفحة والمنح والمنحة والعطية عطية العلم. ولذلك على المسلم أن يعرف أن يعتقد فضل العلماء من السلف الصالح. هذه الكتب لو كنت تعلم أي زمان كتبت في هذه الكتب، حينما كانوا يتغربون عن أوطانهم يسافرون عن بلدانهم في جوع وشدة وخوف ورهبة وضنك لا يعلمه إلا الله عز وجل، يا هذا إن وجدت كلمة بسيطة تجر عبارة فأعلم أنها ما صدرت من العالم إلا وراء ذلك أمور وراءها مرضى الله عز وجل. ما وضعها لك بين كتاب الله ويرجى رحمة الله، وما وضعها لك بين كتاب الله وناصف لك، وما وضعها لك بين كتاب إلا لعلك أن تذكره بعد موتي فتترحم عليه وتستغفر له لعلك أن تذكره بالجميع. هذا الكتاب الذي تحمله للدرس من درس، وهذا المثل الذي نشرح. أسألك بالله كم ترحمت على العالم وكم ذكرته. الله الله، إن من أهل العلم من كان لا يجلس مجلسا إلا استغفر لمن كان له فضل في علمه، ولو كان كلمة أو حرف تحفظ من حفظ العهد دورك له، وإذا أردت أن ترى ذلك فافعل وسترى. هذا شيء يفضى به العلماء رحمه الله، هذا الذي ترى من الاحتقار لأهل العلم، هذا الذي ترى من الغفلة من حمل الكتب ومن جالس العلماء من الجلوس، هذه غفلة الغافلين، هذا سهو الساهين. فلا تكن من الذين لا يوقنون، ولا تكن من الذين لا يعلمون، ولا تكن من الذين يشقون. تحس بالحق الذي عليك. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد المعروف بأفضل منه، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فكيف بمعروف يقود إلى جنات عدن، وكيف بمعروف تلقى به على المنابر، وكيف بمعروف تتكلم به فيصفق الناس، وكيف بمعروف تتبولع به الدرجات الأولى من الجنة، كيف تكافئ أهله. أقل ما يكون من الدعاء ترحم والذكر بالجميل والترضي. ما أدركنا أهل العلم إلا عن الأدب، ما أدركناه إلا عن حفظ العهد. والله ثم والله كم تقرح قلبي وكما تألم أن حينما أرى أناسا من خيار طلبة العلم تمنيت أن أعيش الأجمل التي عشناها، ورأوا من رأينا من أهل العلم وكيف كان أهل العلم على الترحم والترضي وذكر العلماء بالجميل، وما كنا نسمع اللمز والغمز والاحتقار ونسيان أهل الفضل. هذه الجرأة العظيمة والكلمات الساقطة الهابطة التي تنجع ثقة الناس في علمائها أعرض عنها، لأن الله أمرك بالإعراض عن الجاهل. وإياك ثم إياك أن تستخف بحقوق العلماء خاصة سلف الأمة، وإياك أن تضيق عليك الدنيا حتى لا تجد إلا مثالب العلماء ومناقش العلماء وعيوب العلماء. وقل لنفسك إن أحسن الناس أن تحسن، وإن أساء أن تجتنب الإساءة وتترفع، ويكون هذا العلم قائدا لك إلى مرضاة الله. لكن الثمن غاليا، وذلك أنك لن تكون بإذن الله على ذلك إلا بعد توفيق الله عز وجل أولا وآخرا. وثانيا أن تحرص على أن لا تبان لهذا إلا قل النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب بهذه المشاعر. نحب ولكن ما في دلائل تدل على الحب، نحب السلام لكن ما الذي قدمناه؟ الهلال الحمد لله أنا طالب العلم يكون غيره وأن تكون عنده غيره لا يقبل لأحد أن ينتقى علماء الأمة من يزري بهم ومن يتقبل ذلك ومن يسمع أذنه لأن الزمان قد حسد وأصبح الغربة ولا يكون دين غريبا إلا هو أصبح العلماء غربا فطوبى من غربا اللهم ارحم غربتنا اللهم ارحم غربتنا. ولكن هل الأمة الغريبة جاء في كتب الفقهاء رحمه الله وهذا لا تنقص من قدر العلماء أن العالم لابد أن يبين وعند المشكلة أنه إذا جرى على قاعدة وأصل لابد أن يقرده ومن تجد عند بعض العذر لكن ليس كل عذر يقبل فهو قد يقع في عامة الناس شيء من هذا من الأسلين من كذا لكن من حيث الأصل لا تعتبر التهمة موجودة للرب إلا إذا قويت وعلى هذا فلا ترد الشهادة بالمطلق التهمة بل ينبغي أن تحرر التهمة وتكون مؤثرة في شهادة الشاهد. نعم. ومن تبره مساعد شخص وظنه ضرر وظنه عدو بينا رحمه الله بعد أن ذكر أن شهادة العدو لا تقبل ضابط العدو وهو الذي يصر بالمساعة تصيب الرجل ويثبت عليه الشهود أنه سر حينما صار حادث على فلان أو غتم حينما صار خير صار الخير له فحينئذ يثبت أنه عدو لأن هذا يسمونه دلالة الظاهر على الباطل وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن أخذ بظواهر الناس فإذا وجد رجل أصابه مكروه فوجدنا شخصا فرح وصغ بهذا بل أمامه عدو منه ومهم يسجد سجدة الشكر وبلغ عنه نعم إذا كان مثلا شخص يظلم ويؤذي ويضطهد وباغي معتدي عليه وبلغ ما يسوء ويعيق عن أذيته فسجد لله شاكرا أن الله قطع عنه دابين طبعا غير المسلمين ممكن أن تقبل لكن المسلمين صعب أن تقبل لكن إذا كان عنده غبارة وشكر الله هو يعني جاء غبارة من هذا الرجل رجل يؤذيه ودائما يؤذيه ثم حصل ضرر له ففرح بهذا فرح بسبب ذلك قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم حتى لا يتكلم معذور ففي إذا كان أبدى فرحه بنعمة الله عليه أن الله امتن على بني إسرائيل بهذا البلاء عنهم الشر عنهم انتصار على العدو فإذا كانت هناك عداوة عن ظلم وأذية وإضرار وفرح الإنسان بهذا لا ينقص قدره ولا يؤثر فيه وإنما تؤثر طبعا يؤثر في الشهادة يعني حتى ولو كان صالحا من حقك مثلا أن تفرح مع عدوك يكلفه الله عنك ولو كان مسلما عندك جار سوء مؤذي يتهمك الباطل يكون عرضك يتهمك في عقيدتك يتهم ثم أصابه بلاء وقطع الله دابره عنك فرحت أن الله سبحانه وتعالى أزاح عنك هذا الهم هذا لا يعتبر منقصا لك هذا شر صرفه الله عنك لكن لو ثبت عن الإنسان أنه فرح وقتم فيما فيه شبهة العداوة يثبت عنه أنه عدو مسألة الحكم يجوز وما يجوز هذه أخرى لكن مسألة ما هو الضابط تفضل ما بقى كون مشروع للإنسان أو غير مشروع هذا إلا أن نتبانه نسأل الله بعزته وجلاله أن يتولانا برحمته أن يشمنا بعفو منه اللهم أنت الله لا إله إلا أنت نسألك في هذه الساعة أن تصبغ شعابي برحمات ومغفراتك اللهم التامة الكاملة على قبول من علمنا وعددنا وأحسن إلينا من مشائخنا ومن علماء المسلمين ومن استغلنا من علمه اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم نور قبورهم اللهم نور قبورهم اللهم نور قبورهم وكفر سيئاتهم وتباعد عن خطيئاتهم اللهم اجعلهم في الفردوس الأعلى من الجنة بوجهك العظيم لا إله إلا أنت اللهم أنت الله لا إله إلا أنت تجزهم عنا خير ما جزيت معلما في تعليمه ومؤدبا في تأديبه ومرشدا في دلالته تحي يا قيوم ارفع درجاتهم كفر خطيئاتهم ومنور قبورهم وشعود عنهم أعظم الأجر والثواب في العقبى والمآب يا شريع الحساب يا من لا إله إلا أنت اللهم أعظم حقهم ولا نستطيع الوفاء بحقوقهم فأعنا ويسر لنا ذلك اجعلنا ممن وفى وبر اللهم اجعلنا ممن وفى وبر اللهم اجعلنا ممن وفى وبر اللهم أحسن خاتمة لأحيائهم اللهم أحسن خاتمة أحيائهم اللهم أحسن خاتمة أحيائهم واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية واجزهم عنا أحسن الجزاء يا فاطر الأرض والسماء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء منهم والأموات، اللهم فرج كروبهم، اللهم نفس كروبهم، وفرج همومهم وغمومهم، اشرح صدورهم ويسر أمورهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. استغفر الله ونتوب إليه، استغفر الله ونتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله.